وأنزل في هذا سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وهكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدنين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. خمار ما يضرب على مخرج الرأس هو الجيب، والذي يخرج من الجيب هو الرأس والوجه، فتضرب بخمارها على شعورها وعلى وجهها حتى تستر ذلك من الرجال. والجيب هو الشق، جاب البلاد شقها، جاب الصخر شق الصخر. المقصود بالجيب هو ما يشق لإخراج الرأس معه عند لبس القميص، فهذا هو محل الستر، يعني تركي جلبابها على رأسها ووجهها الذي هو محل الجيب. ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. والزينة يشمل الوجه ويشمل غيره من زينتها من شعرها ومن صدرها وقدمها ويدها وحليها وشبه ذلك مما يفتن. حتى قال في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى نهى عن ضرب الرجل لقصد إسماع الخلخال الذي يكون في الرجل، لأنه يفتن أيضا. فالشيء الذي يفتن الرجال بالرؤية أو بالسماع تمنع منه المرأة حتى لا تفتن ولا تفتن. ولهذا يحرم عليها الخضوع بالقول لأنه يفتن الرجال. ولهذا قال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. وهكذا غيرهن من باب أولى، إذا كان نساء مع تقواهن لله وكونهن من أكمل النساء فغيرهن أحوج إلى هذا وخطر عليهن أكبر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان المعطف في غزوة الإفك استرجع لما رآها قد تخلفت عن الغزو، قالت: فلما سمعت صوتك خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فعلم بذلك أن النساء كن قبل الحجاب لا يخمرن وجوههن، وبعد الحجاب صرنا يخمرن وجوههن. وهكذا كان الصحابة، كان الصحابيات في حديث الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم يخمرن وجوههن عن الرجال. أما ما في حديث ابن عباس، حديث ابن عمر: ولا تنتقل المرأة ولا تلبس قفازين، فالمراد إنه يعني النقاب الذي هو مخيط للوجه لا تلبسه، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك كالجلباب والخمار. في الحج خاص، في الحج في الإحرام. لأنها كانت، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنهن كنا مع رسول الله في غزوة في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منهن الركبان سدلت إحداهن خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفت. وهكذا جاء في حديث أم سلمة، وجاء في حديث فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة بن الزبير. كل هذا يدل على أنهن معتادات تستر الحجاب في الإحرام وغيره، وإنما المنهي عنه النقاب الذي هو المخيط على قدر الوجه، فهذا تتركه وقت الإحرام بالحج والعمرة، وتكتفي بالخمار الذي يرخى عند الحاجة وينزع عند عدم الحاجة، وسمى نقابا ينقب فيه العينين. هذا يترك وقت الإحرام وتستر وجهها بغير ذلك. وهكذا اليدان لا يلبس فيهما قفازان، ولكن يستغان بغير ذلك من الجباب ونحوه، ولا تلبس القفاز في حال الإحرام، لأن القفاز يسترها دائما وما شق عليها، فتسترهما بغير قفازين كالخمار والجلباب والعباء ونحو ذلك. وأما حديث ابن عباس في قصة الخثعمية حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى منى منصرفا من مزدلفة، وجعل الفضل ينظر إليها وننظر إليه، فهذا لا يدل على أنها كاشفة، ولا يلزم من النظر إليه وإليها الكشف، بل الواجب أن يحمل ذلك على أنها كانت مستره بغير النقاب كما حديث عائشة وأم سلمة. نعم جزاكم الله خيرا. إذا على هذا فالنقاب فرض لا مكرم فقط. نعم فرض واجب على النساء. جزاكم الله خيرا. النقاب ما يقوم مقام من الخمر، المقصود ستر الوجه. نعم ما يقوم مقام الحجاب. نعم جزاكم حجابا. نعم جزاكم الله خيرا. نعم. ونفع بإذنكم. نعم. أخونا يسأل عن فعل الذنب مع الجهل بحكمه، هل يسقط الحد أم لا؟ هذا يختلف. كان مما يعرف عند المسلمين ويندر الجهل به لأن صاحبه بين المسلمين، فهذا لا يسقط الحد ولا يقبل قوله إني ما أعرف أن الزنا حرام أو ما أعرف أن الخمر حرام، لأن هذا معروف بين المسلمين. نعم. فلا يقبل قوله إني جاهل، بل يقام عليه الحد. أما لو كان في محل بعيد عن المسلمين، في غابات بعيدة عن المسلمين، مجاهيل لا يعرف أحكام الإسلام، فهذا لا يقام عليه الحد حتى يعلم ويبين له، فإذا عاد إليه بعد ذلك أقيم عليه الحد. المقصود أنه يختلف الأمر، فالشخص اللي بين المسلمين وتبلغه شريعة الله ويعرف أن هذا بين المسلمين محرم، هذا لا يعذر بدعواه الجهل، لأن هذا شائع منتشر بين المسلمين مشهور. نعم. الزنا وشرب الخمر، تحريم اللواط، تحريم العقوق، القطيع عن الرحم وأشبه ذلك. فأما من كان عاش في جاهلية بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن المسلمين، في مجاهل أفريقيا ومجاهل أمريكا، يعني فيما موضع بعيد عن معرفة أحكام الله، نعم. فهذا يعلم. نعم جزاكم الله خيرا. ونفع بعلمكم. أخونا يسأل هذا السؤال ويقول: فتح فم الطير وإعطاؤه الحبوب وربما تكون أكثر من طاقته حتى يثمن بسرعة، هل هذا جائز أو لا؟ هذا فيه تفصيل نخشى منه، إذا كان الطائر مريض يعني يحتاج إلى من يلقمه فلا بأس، يعطاه قطر الحاجة مع الاحتياط يعني لا يضره. فأما إذا كان الطائر يلقط بنفسه ويأكل بنفسه فلا حاجة إلى هذا العمل، لأن هذا قد يضره ويؤذيه، وأنه مأمورون بالرفق بالحيوان. طيب. وعدم إيذائه وعدم ظلمه وعدم ضربه إلا من حاجة، فكونه يعطيه الطعام مع فمه بالقوة اللي قصد أن هذا يكون تسمينا له، هذا لا ينبغي لأنه يخشى فيه الضرر. أيوة. فالمقصود أن الواجب التفصيل، إذا كان الطائر والحيوان سليما يأكل بنفسه ويلقط الحب بنفسه فلا حاجة إلى هذا كله. أما إذا كان مريض يعجز عن الأكل يحتاج إلى من يرفع له الطعام مثل بني آدم يساعد. نعم. يساعد على وجه الله يمر. أيوة. نعم. لكن إذا كان المقصود من هذا كما قال أن يثمن بسرعة، لا ما يصح. لا يصح. ما يصح إذا كان يضره. أيوة. أما إذا كان لا يضره ولكن يعني يدر عليه الطعام يجتهد في على فيه الجيد، لا لا بأس. جزاكم الله خير. لكن على وجه يضره يؤذيه لا. جزاكم الله خيرا. ونفع بعلمكم. رأيت أناسا سماحة الشيخ يحقنون الطيور بالماء عند بيعها من أجل أن تكون على هيئة معينة عند البيع، ربما يكون في هذا شيء من التدليس. هذا لا يجوز. أيوة. يعني هذا معناه تدليس. نعم. يوهم الناس أنها سمينة. أيوة. وأنها كبيرة، ولا ليس كذلك. كل شيء يوهم المشتري والزبون خلاف الحقيقة. نعم. لا يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال: من غشنا فليس منا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولما مر على صورة من طعام في السوق وأدخل يده فيها نالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. نعم. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم الصحيح. فالمقصود أن الواجب على المسلمين التناصح وعدم الغش، فكل شيء يجعل المشتري على غير الحقيقة. أيوة. في بيع الحيوان أو غير الحيوان لا يجوز. جزاكم الله خيرا. ونفع بعلمكم. أخونا يقول: عندنا مسجد وحيد في القرية التي أسكنها، ولكن بجواره من جهة القبلة ضريح، ويفصل بينهما حائط، ولا يوجد باب بين الضريح والمسجد، فهل الصلاة في هذا المسجد جائزة أو لا؟ نعم، كان المسجد ليس في المقبرة. طيب. ولم يبنى على المقبرة ولا على قبور، فالصلاة في صحيحة. إذا كان مفصول على القبور محجوزا بينهما بالجدار، أما إذا كانت القبور أمام المصلي فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالواجب أن يكون مفصولا بينهما بالجدار حتى لا يصلى إليها. وإذا كان مبني على طرف منها لتعظيم القبور وجب هدمه. أما إذا كان مبني في أرض سليمة ليس فيها قبور أو كانت القبور حاجلة قدامه فلا يضر. نعم. ولكن ينبغي المؤمن أن يبتعد عن أسباب الفتنة. نعم. مهما أمكن إذا كان يخشى أن يظن ظان أن هذا المسجد من أجل القبور يجعله في محل آخر بعيد عن أسباب الفتنة، لأن بعض الناس عنده جهل كثير فربما ظن أن المسجد بني من أجل القبور التي حوله. فينبغي في هذا للمؤمن وأهل الخير أن يحتاطوا وأن تكون المساجد بعيدة عن القبور حتى لا يظن ظان أنها بنت لأجل القبور. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا يسأل هذا السؤال ويقول: أيهما أرجح، الهوى إلى السجود باليدين أم بالركبتين؟ هذا محل اختلاف بين العلماء. والأفضل والأرجح الهوي بالركبتين ثم اليدين. ركبتيه يعني يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنف، هذا هو الأفضل على حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه. ومن قدم يديه فالأمر واسع إن شاء الله، يعني في حديث أبي هريرة أيضا. نعم. ولكن الصواب أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنفه. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه فهو فيه انقلاب فيما حققه بعض أهل العلم. أيوة. لأن أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، لا يبرك. أيوة. كما يبرك البعير، والبعير يقدم يديه. فإذا قدمنا أيدينا صرنا مشابه للبعير. أيوة. فيكون آخر الحديث يخالف أوله. صحيح. فيكون الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه على حديث وائل وعلى موافقة أول الحديث وصدر الحديث. فحصل انقلاب فليضع يديه قبل ركبتيه. المقصود أن الأرجح أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وأن أرجح في حديث غيره أنه موافق لحديث وائل، وأن ما في آخره من ذكر اليدين قبل الركبتين انقلاب بعض الروايات ما هو الأقرب والأظهر حتى لا يخالف آخر الحديث أوله، وحتى تجتمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يجبر على العلم وأكثر أهل العلم. جزاكم. ومن ترجح عنده تقديم اليدين واجتهد في ذلك فلا ينبغي ينكر عليه، ينبغي في هذا عدم التشديد وعدم النزاع والخلاف. طيب. المؤمن يتحرى الحق. طيب. فالأرجح هو الأظهر والأقرب أن يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، هذا في السجود. وعند الرفع يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم ينهض على ركبتيه، هكذا، هذا هو الأفضل وهذا هو اللي به الجمع بين الأحاديث. نعم. بارك الله فيكم. إذن كان يجب أن أقول في السؤال